أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه حلقة جديدة وأمسية جديدة في مكتبة الشيخ، شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك، كرمكم الله وجزاكم الله خيرا. ختمنا الحلقة الماضية على عجل لأن وقت الحلقة كان انتهى، ولكن توقفنا عند نقطة نستأنفها بخلاف نقطة الخط اللي خوفك من اللي خوفك من امتحان الميكانيكا، وفي الآخر طلعت النتيجة 13 من 15، وكأنها إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه. لو كانت النتيجة استمرت على نفس المنوال لكان ربما تغير خطي بالكامل، خط بالكامل، خطي بالكامل، خطك بالكامل، فالخط غير الخط. نسأل الله التيسير. وبعدين ذكرت فضيلتك أنه كان من ضمن الخطط البديلة اللي هي يسمونها بلان بي أنك تدخل كلية شرطة، وكان هذا مقترح للأشقاء فضيلتك، وبدأت أو دخلت اختبار. تفضل. دخلت الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو كلية الشرطة يعني كانت من جملة الاختيارات، يعني طبعا إذا فاتت الرغبة الأولى تستوي كل الرغبات، فأصبح إنسان متخبطا. يعني أنا لو أنا مرتب اختياراتي مثلا كلية الطب مثلا ما كانش يبقى الصيدلة، يبقى الهندسة، يبقى العلوم كده كان ممكن، لكن أنا كان يعني هدفي عندي توحد في الجهة، يعني في الجهة الهدف هو كل الطب، فاتني الطب خلاص يبقى ما كل الرغبات تستوي. فلما الرغبات كلها تستوي بتحتار، لأن الدليل بتاع الكليات كله معاك، وكل كلية ونبذ عنها وأقسمها إلى آخره، فأصبحت متخبطا. يعني لا أدخل لا تجارة، لا ما دخلت بدخل أداب، لا مش عايز، طب أدخل شرطة. فعلا دخلت امتحان دخول الشرطة ونجحت في كل الاختبارات، بس أنا يعني لما سمعت السب واللعن وبأقذر ما أنت متخيل من الألفاظ، ضاق صدري. قلت بقى أكني يعني ممكن سيدق كل دي وتبقى حياته كلها شتيمة كده بهذه الصورة، تحياتهم تحياتهم فيها. فإحنا واقفين طابور، واحد طالع بره طابور، أنت يا ابني كذا، لفظ قذر يعني ادخل في ال. فقلت خلاص ما فيش، حتى امتحان الهيئة كنت عديته، اللي هو ان انا اعد من 100 لواحد تنازلي دون توقف ودون تلعثم، اذا وقفت عشان ابلع ريقي بس ولا مش عارف ايه بقى خلاص بقى ايه، سقطت في الامتحان. نجحت حتى في امتحان الهيئة ده، لكن لما شفت القصة دي سقطت نفسي في النظر. طبعا اخي ما كانش بيصدق اطلاقا ان انا ممكن اسقط في النظر، لان كشف عليا في عيادة خارجية قبل ما اروح الكلية، فنظري 6/6 يعني كان ما فيش اشكال يعني. فلما طلعت من كلية الشرطة ما فيش كلية قدام، فيأست تماما من دخول الكلية، ووقر في ذهن أعيد، وهم قالوا لي مستحيل تعيد، لا يمكن تلف الأعصاب اللي احنا عشان السنة فاتت عايز تعيشونا السنة اللي جاية كمان وكده. فلقيت بقى في الديوان بلف الدليل لكلية الألسن. ألسن ما ايه كلية الألسن؟ قعدت ادور، قال لي لغات كذا كذا كذا كذا، خلاص اعمل ايه يعني، بيأس كامل يعني. كان في كليات أشهر منها وأحسن منها وكده يعني، فدخلتها وقعدت أتسكع في أقسام الكلية، كل يوم أروح قسم أشوف أنا أنفع في إيه، لحد ما لقيت نفسي بعد ما اخترت قسم الأسبانية، بعد كنت شرحت الكلام ده كتير في محاضراتي ودروسي وكان ده، لكن بعد حوالي شهر من وجودي في قسم ألسن بينادوا على الأسماء عشان ياخدوا غياب ولا حاجة، ما لقيتش اسمي، وبقى لي شهر حاضر في القسم. رحت علشان ادور انا فين بالظبط، لقيتهم حاطيني في قسم اللغه العربيه، وكان قسما جديدا، يمكن اول سنه في كليه در في كليه الألسن يبقى في قسم اللغه العربيه. ليه؟ بصوا في المجموع بتاعي، لاني جايب 8/10 في المسارة فيها في اللغه العربيه، وجايب مجموع عالي في اللغه العربيه، حاطيني على طول في القسم ده. فروحت عشان أدور عند العميد الكلية الدكتور عبد السميع محمد أحمد، هو اللي كان بدرس مادة المعاجم العربية اللي في الكلية. لازلت تحفظ الأسماء؟ نعم لازلت تحفظ الأسماء. لازلت أطلع أصحاب، لأن هو كان لي مع موقف، لأن هو اللي طردني من الجامعة كمعيد يعني، أو ما مش طردني ما اخترنيش يعني، لأني هزرت معه. هو كان جدي جدا، وأنا يعني ما أعرفش كيف فعلت هذا، نسيت نفسي تقريبا أو كده. فالمهم فلقيت نفسي كانت في الدكتور عبد الله خرشد، ده كان وكيل الكلية وهو يدرس في قسم اللغة العربية، وله كتاب عرفته وأنا في الكلية بس ما عرفتش أشتريه إلا بعد ما خرجت من الكلية، اسمه القرآن وعلومه في مصر، نشر دار المعارف. دكتور عبد الله خرشد كان رجل ساكن كده وهادئ يعني. المهم رحت للدكتور عبد الله خرشد، الدكتور عبد السميع كان حازما جدا وممكن يطرد الواحد من المكتب والكلام ده. الدكتور عبد الله خرشد كان يعني رجل هادئ وعليه ملامح يعني الهيبه يعني. رحت قلت له انا حضرتك انا لو عايز ادخل العربيه كنت رحت دار العلوم مش هاي كليه الالسن، وطبعا قعدت اجري على الكليه وعلى القسم في الكليه السنين اللي في اللغه العربيه في الالسن، وانا بقول له كده يعني فلاح بشوكه يعني لسه ايه ما عرفتش التكيت في الكلام وازاي الواحد يبقى كانك يعني انت تهينه اصلا بالكلام. بالظبط كده بالظبط، لان هو كان هو اللي بيدرس رئيس قسم اللغه العربيه هو، لكن هو مشكورا يعني اعتقد انه توفي رحمه الله عليه. هو الذي نقلني، قال لي عايز تروح انا قسم بالاقسام طالما ليس لك رغبه في اللغه العربيه يبقى تروح القسم اللي لك رغبه فيه. قلت له عايز ابقى في اللغه الاسبانيه، فضلت بقى في قسم اللغه الاسبانيه وتركت اللغه العربيه. يعني الان بعد هذا المشوار ما كنت تتخيل انك انت كان سيكون وقعك في اللغه العربيه افضل؟ او والله يعني افتنا برغم انك تحب اللغه العربيه، بس مستقبلي ايه؟ ودي المشكله يعني. يعني دلب هذا الملعون لما جاء في عمل اساس التعليم في مصر نزل اللغه العربيه في الارض ورفع اللغه الانجليزيه، يعني حتى كان مدرس اللغه الانجليزيه انا زي بياخد 12 جنيه، مدرس اللغه العربيه 4 جنيه، والافلام كلها على المدرس اللغه العربيه اللي بحملات يرقص بحملات يلبس البنطلون بحملات وبتاع، ولازم يجي شخصيه مضحكه واخد بالك ويتكلم باللغه العربيه، يلا باقه خلصونا باقه الكلام ده يعني. فكان محتقر يعني مدرس العربيه محتقر، وطبعا لان مدرس العربيه يدرس الدين فكان الدين برضو نازل، ولما شالوه من المجموع يعني في الاخر مدرس العربيه تعمل ايه بالعربيه؟ فكان متطلبات سوق العمل هي التي تفرض على بالضبط كده. بالضبط كده، كله حريص على الانجليزي وبتاع كده، وما كانش عندي حته الانتماء الكامل لديني او الانتماء الكامل لبلدي يعني ما كانتش باينه يعني، كان جيلنا او ما كانش عنده القصه ديت يعني. فبالتالي ما هلو عربي اعمل بيه شعر ودوين، ما انا بقرا لوحدي من غير ما حد يخليني اقرا تحصيل حاصل، انا عايز حاجه غير اللغه العربيه. فهو الحقيقه يعني من تقدير الله تبارك وتعالى لي ان خطي تحول بالكامل بسبب ان انا جبت 79% في الثانويه العامه. لو انا وطبعا يعني اتصور يعني ما اقولش لو يعني لو في المستقبل غير لو في الماضي يعني، طبعا لو في الماضي هي الممنوعه يعني، واخد بالك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من ام صدرت ما فعلت كذا وكذا. لو تصورت انا ان انا مشيت في الكليه وبقيت مثلا معيد وبعدين مدرس واستاذ مساعد والى اخره والكلام ده، كان تحول تماما يعني. زمايلي اللي هم كانوا يعني اصدقائي جدا في الكليه منهم مثلا 2-3 راحوا في اسبانيا وسكنوا، اعتقد ان خدوا الجنسيه كمان، حياتهم صعبه جدا جدا لما بيجوا يشتكوا لي حياه لا يمكن تكون حياه يعني. نعم. وبعضهم المرأة خدت الولد بتاخده الكنيسة على طول، طلعت متدينة النصرانية يعني، طلعت متدينة فتاخد الولد الكنيسة، قاتل يعني قتالا عنيفا لحد ما استرد الولد بعد ما طلقها ودخلت محاكم دولية ومش عارف ايه الكلام، قال لي غول بدري علي ده كله. وهم نفسهم حتى الآن يعني يعني مش مصدقين لما يعرفوا ان انا في مسجد العزيز من سنوات طويلة، قال لك الصوت ده انا اعرفه، احد زمايلي اللي هم المقربين قوي مني كان في الكليه الصوت نعرفه بعد ما خلص الجمعه جاءت عربيه، طبعا شكله اتغير وجاي من اسبانيا وكده شكله مدي على اسبانيا بصيت له من الشمال اللي كده المهم سبحان الله، فيعني من قدر الله تبارك وتعالى قدره كله خير، وأنا تعلمت من هذا أن أي شيء يقدر لي أحسن الظن بربي فيه، فيأتيني بخير. ما حدش بقول لو كان كذا لكان كذا إطلاقا، ولكن نفسي أبقى كذا ولا بتاع، لا راحت. من ويمكن بعد ما خرجت من المستشفى عملت لقاء مع الشيخ خالد عبد الله وتكلمت عن صفة اللطيف. نعم. حياتي كلها محفوظة مبنية على لطف الله عز وجل. محفوظة باللطف. نعم. الحمد لله. طيب إذا بعد هذه العودة إلى القسم مرة ثانية، وكنت تكلمت حضرتك في أحد الحلقات السابقة أن بداية الطلب أو بداية الكلف الحقيقي بالعلم الشرعي وتكوين المكتبة بدأ مع نهايات السنة الأولى من الجامعة. عرفنا أول كتاب اللي هو تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع أول كتاب نقول بداية الالتزام الحقيقي وبداية الإطلاق اللحية اللي هي أظهر علامات السنة الظاهرة التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، متى كانت؟ كانت في ده أول مرة أعفي لحيتي في الشهرين اللي أنا رحتهم لأخي وأنا في سمع العام بسبب برضو الشكشك يعني. وهذا الرجل اللي أنا ذكرت قصته لما سمع حديث الأم والكلام ده، نعم، ولحيته كانت بيضاء كالثغامة وبكاءه أثر فيها جدا. تعرف لما يكون إنسان كبير ويبكي بحق، وشكله كان عجبني، كنت حاسس وشه منور. والشيخ كشك تكلم في مرة من المرات في الشهرين دول عن اللحية برضو والسنة، لأن كان فيه واحد بيتري على اللحية في فيلم، تمام؟ نعم. فكان بيرد على الفيلم وبرد على المسح ومسحهم مسح بهم الأرض والكلام ده، أنت كيف؟ واللحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعفي لحيته، وجت القصة كده. وبعدين جاب بعدها قصة صاحبنا اللي هو بيبكي على أمه ده. نعم. فحسيت النفس التحية، عندي عاطفة وبحب ديني وصادفت قلبا خليا بالضبط، فتمكنت. أي نعم. فبدأت أترك لحيتي. طبعا أخويا ما تعرف اللي حاجة غريبة جدا، ولا لحية ولا بتاعه، والدرويش هم اللي بربد أنهم، والجماعة الصوفية اللي كانوا بيقولنا زمان عندي أيام في حياتي أبي رحمه الله بتوع الموالد كانوا طبعا كان أبويا تبع الفرقة الشاذلية أو هكذا قالوا له، الشاذلية اللي كانوا بيقولوا كتير. وكان طبعا كان لما يجوا يزورونا بتاع يجوا 3-4 أيام يأكلوا كل الديوك الموجودة في البيت. طب الديك اللي باقي هذا، لا الديك اللي باقي ده ابن اللذين هجيبه. لا احنا ممكن الفرقة الندوية تخلص لك عليه، ماشي الهم. ليست الفرقة الشاذلية بقيادة المايسترو حاتم حسين، ماشي ما قرش حاجة، نبعث الحين يخلص على الديك، على ما يخلص البرنامج يكون طبخه. فطبعا يعني برضو كان لهم لحة وحاجات زي كده، وانت عارف درويش بقى وحاجات زي كده. وكان في بلدنا واحد فقط اللي ملتحي، وكان حسودا، أبويا نفسه كان يستعيذ منه، وإن هو لو حط عينه في حاجة لازم تتهدم على طول خلص. وكان يقوله فلان أبو داء كده، فالداء ما كانتش إيه لها سمعة حسنة وكده. فتقريبا دي كلها كانت رواسب، والمسلسلات كانت رواسب الجاهلية هم اللي، لا ما كانش في مسلسلات لأن ما كانش عندنا تلفزيون. الكلام ده يعني في الستينيات والبتاع ده الكلام ده، لكن أقصد هذا الشخص يعني، وكان قريبنا بوجه معين. وحسود، وأبويا كان بيستعيذ منه والكلام ده، لدرجة أبي مرة الله يرحمه وهو بيشوف الأرض وقع في مصرف، المهم إيه يعني هذا الرجل اللي بدأنا ده قال يا الرجل الكبير ده وجاب العيال الصغيرين دول كلهم كده يعني. فوقع في مصرف تقريبا رجله تلا واحد ولا بتاع، فقال هاتولي حتة من جلابية الرجل ده عشان يحرقها يعني، اعتقد انه حسود وحاجه زي كده. فاللحيه ما كانتش يعني لها تلك السمعه، درويش وبياكلوا ديوك والزريبه تفضل من ديوك، ومفيش حد ياكل بعدهم حاجه على ما الكتكت تكبر والكلام ده، فبرضه عاملين لنا مجاعه في المثال. فيعني فارتباط شرطي يعني بالضبط كده العمليه يبدو، ده تحليلي انا، ما اقصدش ان ما اعرفش اخويا كان ايه هدفه. المهم لما لقى لحيتي نبتت قد كده ألزمني بحلقها، كان يوم بقى لا ينسى. أنا رافض أحلق اللحية، وكلام الشكشك اللي سمعته مني بقوله له، قال لي أنت رحت عند الرجل ده والرجل ده حبوظك والكلام ده. طبعا ده كان في أواخر مدة الشهرين اللي أنا إيه اللي هم في الثانوية العامة، كنت في الثانوية العامة فيها. طبعا حلقت لحيتي ضغط شديد، وأنا جاي أرفع نفسي عشان أقدر أذاكر امتحان السلامة داخلة مفيش أيام قلائل وكده. بعد كده عفيتها في إسبانيا بعد السنة الأولى. بعد السنة أنا رحت إسبانيا في إجازة السنة الثالثة. نعم. دي طبعا مش عارف يعني عفي لحياتي طول المدة دي في مقاومة شديدة جدا من الأهل والناس والمجتمع حواليا، مش حد ملتحي أساسا وكده. يعني السنة اللي قبل السنة الأخيرة. بس هذا الأمر سبقه أنك ذهبت لدروس المشايخ و. ذهبت. الشيخ نجيب المطيعي و... ما كنتش قادر أعفي لحياتي. نعم. ما كنتش قادر أعفي لحياتي بعد أحداث 17-18 يناير انتفاضة الشعبية دي اللي السادات كانوا يسمونها انتفاضة الحرمية. الحرمية. الحرمية سنة 76 تقريبا. وكان الشيخ الغزالي نشر كتاب اسمه قذائف الحق. في جايب مؤتمر كان شنودة عامله وفي تخطيط ازاي نسيطر على المسلمين وازاي ننشر النصرانية في مصر والتبشير. الشيخ الغزالي فضح هذا المخطط وقرأ هذا البيان اللي الشنود عامله جوه الكنيسة، قرأه وقوم الدنيا ما عادهاش وبتاع، فعمل شرخ كبير جدا. فكان الكتاب ده عزيز جدا انك تشتريه، واللي كان يشتريه كنا خبيزة المخدرات. انا لما اشتريته يعني كنا في المدينة الجامعية وحصل كبس على المدينة وقال لك اللي هنلاقي عنده الكتاب ده هنرفضه المدينة هنطلعه. انا فتحت المرتبة السرير ودخلت جوه المرتبة اللي هو في القماش يعني جوه المرتبة. نعم. ليه؟ خشية انه يجي يفتشوا لقوه. ففي الفترة دي كان بقى ايه، بدأ السادات يعني يشدد شوية على اتباع الشيخ الغزالي وبهدل الدنيا، وكان عزله من جامعة عمرو العاص فترة والكلام ده هو. الدنيا وكان بادرت الجماعة الإسلامية بادرت العمل الإسلامي والجماعة الإسلامية يعني كانت بدأت الدنيا كده. فبرضو اللحية كان عليها ايه مخاوف شوية، فبرضو كانوا يشدين. وانا المهم لم أترك يعني أعفي لحياتي إلا وأنا في إسبانيا قبل الليسانس بسنة. قبل الليسانس بسنة وأنا في لما رحت هناك عندي بقى عاطفة، يعني الشيخ كشكي رحمة الله عليه فجر فينا هذا الينبوع من العاطفة للدين وكذا. فلما رحت إسبانيا سنة الثلاثة الأوائل كانوا يودوهم إسبانيا منحة المركز الثقافي الإسباني اللي في شارع عدلي في نص البلد عندنا، كان بيودي الثلاثة الأوائل منحة ثلاث شهور أو أربع شهور في إسبانيا. أنا لما رحت هناك الحقيقة في إسبانيا فوجئت بقى باللي أنت بتشوفه أوروبا، واخد بالك؟ زي مثلا لما كنا في ألمانيا محمد سعد لما شاف الولد وأمه في المطار في المطار بالظبط كده، كانت حاجة كده وعمال يبصوا بره يقول ده حتى زوم جليط يعني. المهم رحت شفت في الحدائق والكلام ده حاجات بقى إيه يعني لم أعهدها. فحبست نفسي في الفندق شارع اسمه فوينكارال، كان في يعني فندق بالقرب منه، كنت قاعد في الفندق. قلت انا هروح هقعد في وسط العالم دول، وهل يجوز ان انا اعمل كده؟ وعشان خاطر اخد اللغه الاسبانيه اقعد في وسط الناس دول. حبست نفسي في الفندق وحزين طبعا، انا عايز امارس اللغه، انزل امارس اللغه. مارستها شويه كده وعملت كاني صحفي، واروح عندهم محلات زي عمر فندي عندنا وشكر الله اسم الكورت انجليس ده، كنت اقف قدامه طبعا ده رجلي عليه على طول، القوه الشرائيه فيه قويه جدا. فكنت امسك ورقه كده واقول ان انا من مصر وجاي اعمل مش عارف ايه واعمل حديث صحفي عشان اتكلم مع الناس يعني. وفعلا سبحان الله حفظت قدر كبير من القران في هذا الفندق، ولقيت نفسي قاعد. قلت طب انا ارجع بلدي واحفظ هناك، انا اللي حابس نفسي مش عارف انزل في الشارع. فرجعت الحقيقه قبل المده المقرره، فدي هنا عفيت لحيتي وانا في اسبانيا. هنا في اسبانيا. في اسبانيا. جلست كم شهر تقريبا هنا؟ نعم. كم شهر جلست؟ حوالي شهرين يعني، ما استحملتش يعني. كان المفروض ارجع بعد شهر، وكان ممكن يمد لي شهر كمان يعني، ممكن اخذ اربع شهور في اسبانيا. فعفيت لحياتي في اسبانيا. نعم. وكانت هذه دي كانت البدايه الحقيقيه لعفائي. لم احلقها الحقيقه مع دخول الجيش سنه 81. نعم. وبعد ما خرجت من الجيش سنه يعني ظليت ملتحي سنه 80 ثلاث سنوات ورجعت طلعت من الجيش بقى لحياتي هذه من ساعه من سنه 82. نعم. من شهر 4/82 من 4/82 يعني 31 سنة. نعم. وشهرين. طيب جميل جدا. جديد يعني تاريخ عفاء لحياتي بداية تسنة تقريبا يعني في الناحية كلها في بلدي، والناحية كلها تمشي 80 كيلو في دايرة كده، ما فيش حد فيهم التغيير يعني، أنا واحد كمان بس. في ذلك الوقت. في ذلك الوقت. سبحان الله. طيب احنا خلينا نعود لمسألة الكتاب ومكانة الكتاب وتكوين المكتبة وبدء جمع المكتبة. احنا تكلمنا عن السنة الظاهرة وتكلمنا عن هذا الأمر. نعود لنتكلم عن تأسيس المكتبة وأهمية المكتبة. لكن أستاذ لك أن يكون بداية الحديث عن المكتبة وأهميتها وتكوين المكتبة على شكلها أو بداية شكل الذي نراه الآن ما شاء الله والمكتبة اللي بنلف فيها يوميا في الجولة. خلينا نبدأ بها المسير القادم بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله لا زالت أماسينا متصلة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق العويني في مكتبة الشيخ. نتجول وندور ونزور علماء وأئمة في كتبهم ونترحم عليهم ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فانتظرونا وتتمت هذه الجولات المباركة. دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.